أبا حسين تكارش انت دلوقتي أمك سعيد قال من الأول ماشي بسم الله حكم الرياء من حيث الحرمة متى يحرم ومتى يكره مثلا ومتى يحل أو لا يذم لا يضر يعني يبقى حكم الرياء من حيث الحل والحرمة لأنه يحرم في أحيان يكون أشد من أحيان أخرى وفي أحيان يعني يكره وأحيان لا يذم مع وجود احتياطات معينة ده حكم الرياء طيب عشان نعرف حكم الرياء فيه نوع محرم لا نقاش فيه وهو المراءة بالعبادة لأن المراءة قد تكون بالعبادة وقد تكون بالأمور العادية من أمور الدنيا ونفس المراءة بالعبادة درجات ومراحل المراءة بالعبادة محرمة بمعنى أنك هتأدي عبادة والعبادة معناها إيه؟ العمل الذي تتقرب به إلى الله ومعنى أنك ترائي معناها أنك تتقرب إلى الناس يبقى كده قلب اللي هو عكس القضية فالعبادة المفترض أنها لله والتعبد لا يكون إلا لله بالذكر بتسبيح بركوع بسجود بحج بعمرة بصدقة بجهاد في سبيل الله بنشر العلم بطلب العلم بمجالسة العلماء كل هذه عبادات والعبادات لا تكون إلا لله فإذا عمل العبادة لغرض الرياء فقط حرم عليه أنه عكس وعبد غير الله بعمل يجب أن يتعبد به لله وقلنا ما في أثر وارد بهذا الكلام في من نجاة غدا في مية خليه بش يا عم خليه جرب حظ جرب مبارك في من نجاة غدا قال ألا تخادع الله قال وكيف نخادع الله قال أن تعمل العمل الذي أمرك الله به تبتغي به غير وجه الله أو تعمل العمل مما أمرك الله به تبتغي به غير وجه الله وقلنا هذا الإنسان يبقى يعني لا يخطر على باله أنه هو يتقرب إلى الله يعمل العبادة عشان الناس زي مثلا واحد بيعرف أن المحافظ الوزير هيصلي في المسجد الفلاني هو ما بيروحش يوم خاص لكن عشان المحافظ رايح أو الوزير رايح جمع الناس إنما لو ما فيش طول السنة ما يصليش لكن النهاردة موجود الوزير أو المحافظ في المكان ده أي جماعة والشيخ قال عزيزي أبو حامد قال وهذا لا يستبعد أن يصليها بغير وضوء ما له ماله ومال العبادة العبادة مش في ذهنه هو دخل الجامعة مع الداخلين فقالوا له ادخل ده دخل الجامعة وصلى وخرج مش فاضي عشان يتوضا وكان لابس الكرافته بالذات ولا لابس بنطلون ولا لابس الكلام ده وشغل هذا الموضوع واتزنق في الزنقه اياها ودخل الجامع في هذه الحاله قد يصلي بغيره لان ليس في قلبه الله والعياذ بالله ده نوع من الاعمال يعني وقد يكون هذا الكلام يعني طرأ عليه يعني قالوا له ان تعالى نصلي فدخل يصلي وخلص الموضوع لكن فيه ناس يدخل العباده وفي نيته غير الله يعني هو بيتوضا ويصلي كل حاجه بس نيه ضميره مش لله زي ما قلنا العباده قد تكون صلاه وقد تكون صدقه قد تكون جهاد وقد يكون يعني الاعمال حتى اليسيره من اعمال اللي حتى ولو كان يتسوق بسواك وقد يعني يكون في هيئته ومظهره زي ما قلنا المرة الفائتة فقال عموما العبادة الرياء فيها يحرم حرام لأنه أولا تقرب إلى غير الله بالعبادة التي يجب ألا تقرب بها إلا لله. فهذا نقدر نقول إن القرد أحسن منه. القرد يقلد زي ما قلت زمان، قلنا القرد ممكن يقلد واحد، لا شوف واحد يركع ويسجد يعمل زي ويعمل زي يقلد تقليد تمام، بس ما عندهش نية فاسدة، إنما ده بيركع ويسجد والقرد أفضل منه والعياذ بالله، لأنه ليس في قلبه نية ولا قصد مرضاة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا أيضا إذا كان يتقرب إلى العباد بمعنى يريد منزلة في قلوبهم، قال حظوا عند الناس، فوزوا عند الناس، الواد ده كويس بيصلي، الراجل ده راجل صالح ما يصيرش الجامع أبدا، ده مواظب على الجماعة وعلى دروس العلم، يعني الناس هتقول، فيأخذ منزلة في قلوب الناس، فكأن الناس أصبحوا عنده أفضل من الله. وطبعا المنزلة في قلوب الناس دي من الدنيا، والمنزلة عند الله للآخرة، يعني الذي يحظى بالمنزلة عند الله يسعد بها في الدنيا وفي الآخرة، اللي عايز منزلة عند الناس يعني هيسعد بها شوية في الدنيا. إذا فضل الدنيا على الآخرة، فضل الدنيا على الآخرة. وهذا والعياذ بالله أنكد خلق الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. حين يلقى الله يلقى المفاجآت لله، قلنا أن من المفاجآت أن هو عمل كويس، أول مفاجأة أن يوم القيامة يوزع النور على الناس بقدر أعمالهم، كل واحد يعني يعطى نوره على قدر عمله، المؤمن الصادق المخلص يعطى نورا على قدر عمله، والمنافق المرائي يعطى نورا على قدر عمله، بس المنافق يمشي خطوتين ثلاثة يلقى النور ايه؟ البطارية خلص البطارية بعد خطوة بعد اثنين، فيبص ما لقيش نور. يعني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أول خدعة ياخدها أن فقد النور، بعد ترح بالنور لقي النور ما فيش، يمشي يتخبط في الظلام والعياذ بالله. مرحلة ثانية ممكن يفتح له باب الجنة ويرى ما فيها من القصور وفيها من الأنهار والحور والأشجار ويفرح ويستبشر ويظن أنه من أهلها، وبعدين يقول يخرج أنت مش تبع الجنة. فهنالك أتمنى أن لم يكن رأى الجنة، لأن يقول يا ربي أنت لو ما رأيتنيش كان أحسن، يعني أرى هذا النعيم وأحرم منه، ده نوع من العذاب ثاني، يعني عذاب فوق العذاب. عذاب الأول يعني لو كان دخل النار والعياذ بالله خلاص هيعذب وما شافش جنة، لما يشوف الجنة ونعيمها والراحة اللي فيها والحلاوة اللي فيها وبعدين يحرم منها ويخش جهنم يبقى يتعذب مرتين، برضو من نوع الإيه؟ كما كان يخادع الله في الدنيا فيخادع كذلك في الآخرة. وقالوا إن الرياء قد يكون في أصل الدين بالنفاق، ودي الدرجات اللي هتيجي بعد كده، في أصل الدين بالنفاق بمعنى أنه يظهر الإيمان وأعمال المسلمين ويبطن الإيه؟ الكفر والعياذ بالله. وقد يكون في مجرد العبادات الصلاة والطاعة والذكر والصدقة والجهاد، في حديث في هذا بالنسبة للجهاد إن شاء الله. طيب، لكن لو رأى بغير العبادة، نقولنا فيه المراءة بغير العبادة، يعني مثلا إيه؟ نعم، خمسة إيه؟ أن يرائي بهيئته أو بدنه أو بكلامه، ها؟ طيب يرايض الهيئة والبدن دي عادة، يعني يكون يلبس حاجة كويسة، دي عادات من هالش يعني عباد، يعني يلبس جلبية كويسة نظيفة ماشي، يهتم بشعره وينظفه كويس، أو العكس لا يهتم بشعره رياء، يعني يهتم بالنظافة دي عادة عشان يقول عليه رجل نظيف، يعني عايش في بيئة كويسة ومحترم، دي مراءة بأمور الدنيا، مراءة بأمور الدنيا، قد يرائي بأمور الدنيا أهل الدنيا عشان يظهر بالمظهر الكويس، فإيه يحترموه يقبلوه، يقول لك قابل صاحبك مهيش وما تقابلش إيه، قبله مهيش وما تقابلش مكرش، تقابل صاحبك إيه مهيش، تلبس الجلابية ولا العباية ولا الغلو والكلام ده، ولا تقابلش إيه، ومن هم اللي جوا بعضنا، لما الجوع بطنك مش هيبان، ده لو تخيلت الجوع بطنك هيضربوك ويرموك في الاخر البلد، يعني لو اي واحد تخيل ما في بطنه هيضربوه ويشتوه برجليه، انما لما يعني قبل ما هيعيش بالملبس، فيرائي اهل الدنيا بالملبس الحسن، وقد يرائي اهل الدين بالملبس الخشن، عشان يقول عليه انت متواضع وزاهد، او لا يهتم بشعر عشان يقول انت راجل مش فاضي، مش فاضي من كتب ما هو من مشغول بالعبادة أطلع والعمل الصالح والأعمال الخيرية، مش لاقي، مش فاضي، مش لاقي وقت حتى ينض الشعر، كلاهما مرائي، كلاهما مرائي، بس اللي بيقصد أن يقال عنه زاهد ده راء بدينه والعياذ بالله، يعني عاوز يقول عليه زاهد من أهل الدين، لكن هو راء بأعمال الدنيا، راء بأعمال الدنيا، هذا الرياء بأعمال الدنيا، اللي رأى أهل الدنيا بالملبس الحسن درجة من الرياء، لكن ليست في درجة المراءة بالعبادة، ليست في درجة المراءة بالعبادة، يعني افترض أنه بيصلي صلاة متقنة ويزكي زكاة متقنة وأعمال الصالحة على الصراط السوي، لكن أمام أهل الدنيا يلبس اللبس الكويس ماشي، هذا رأي. يعني طبعا نقول له حاول تحافظ على المظهر الحسن والملبس الحسن في جميع أحوالك، لما تقعد مع المتواضعين والفقراء خليك البس كويس، تقعد مع الناس الأغنياء والوجهاء البس كويس، فيبدأ أنت محترم بين الناس لأن أنت طبيعتك كده، إنما مع الفقراء والمساكين يلبس مرقع عشان يقولوا عليه ده غلبان وبسيط وريل طيب وريل صالح، ومع الأغناء يلبس اللبس المحترم عشان يقول عليه كذا وكذا، وهذا لا يمنع أن يعد لكل مقام عدته بحسب من جوه ظاهر وخالص، وبعدين لما يقابل ضيوف يقابلهم بملبس، لما يكون في البيت يقابل بملبس لا حرج، يعني في البيت يلبس عباية متواضعة لا مش مانع، لما يجي له ضيوف كده يكون لسه أول مرة يجي له في البيت أول مرة يزوره يلبس لبس أحسن، لما يخرج في الشارع يلبس لبس أفضل، ده لا حرج، مراعاة المقام والحال لا حرج طالما في حدود أن يريد ألا يذكر بسوء وأن يجب الغيبة عن نفسه، يبقى له نية فيها وقصد، نية تعبدية عشان ما حدش يغتابه، عشان ما حدش يذمه، يبقى وده مطلوب من الإنسان يصون عرضه من أن يذكر بسوء، يصون عرضه من أن يذكر بسوء، لذلك قال ولا يحرم أن يتزين ويتجمل احترازا من المذمة واستئناسا بقبول الناس له، بمعنى يعني هو بيصلي إمام ما يلبسش مرقع يقول لك أنا زيدنا عمر زيد عمر بن الخطاب ويصلي إمام والصف كل اللابس ما شاء الله، اللي لابس الوردة المائية واللي لابس الدفع واللي لابس الأصيل واللبس الحرير، حرير ممنوع طبعا، حرير صناعة زي بعض، يبقى الصف كله ما الناس مهندمة، ونتخش ما وتقول أنا لابس مرقع وما يهمنيش أنا راجل، يعني أنا بقرأ قرآن كويس وأنا متفقه، ما ينفعش يعني برضه يظهر مظهر حسن حتى يلقى قبولا عند المأمومين، أو إذا كان هيخطب الناس يلبس ملبس مناسب عشان يلقى قبولا، هذا القبول يجعل القلوب تتلقى منه العلم أو تتلقى منه القراءة بقبول حسن، اتخذها وسيلة لكي ينشر العلم، وسيلة لكي يقبل من المأمومين، وسيلة لكي يقبل عند طلبة في المدرسة مثلا، مدرس مدرس يعني يلبس لبس محترم وقور، يلبس اللبس اللي المستهان أمام التلاميذ عشان ما يستهينوش به، عشان يتلقوا عنه العلم بقبول بينتفعوا به. هذه نية صالحة إن شاء الله. ولذلك قالوا إن المرائي بالعبادة له أحوال، إما أن يؤدي العبادة من أجل الرياء فقط، وده اللي قلنا عليه حبط عمله وخسر الآخرة، والعياذ بالله يبوء بالخسران في الدنيا يعني يفتقد إلى رضا الله، يعني لا يرضى الله عنه بل يسخط الله عليه، لأنه يرضي الناس في سخط الله، لأنه يرائي بالعبادة وليس له فيها غرض بوجه الله، يقبل يؤدي العبادة فقط لأجل الرياء. وفي واحد يؤدي العبادة لله لكن عاوز برضه الناس تشوف، يبقى يقصد وجه الله ويقصد الرياء في نفس الوقت، ده على خطر، أيهما غلبت غلبت. يعني إذا كان يغلب عليه جانب مرضاة الله يتعبد من أجل مرضاة الله، وبعدين مش مانع الناس تقول علينا رأي كويس، يعني زي ما واحد يقول لك يعني إيه رأيك النهاردة، أنا صليت إيه رأيك في قراءة النهاردة قريت أنا المغرب، يصلي المغرب إيه رأيك في القراءة دي، بعد زي ده مش ممكن يكون عايز تقول لا أنت مش كويس، مش ممكن يعني مش ممكن هو عايز بيسألك عشان تقول لا أنت كده مش كويس، روح ذاكر الأول واحفظ كويس وتعلم القراءة الصحيحة وبعدين تعالى صلي. لو كان هيتوقع كده مش هيسأل، إن هو بيسأل عشان تقول له إيه؟ ما شاء الله ينور حاجة حلوة خالص ده، يا سلام يا ريت طولت شوية، عاوز يقول له كده يا ريت طولت شوية، إن عاوز تطول شوية، إذا قال له كده ما شاء الله يقول حاضر من عيني المرة الجاية، فيطيل من أجل الناس، دي مشكلة ثانية دي، ودي اللي بنقول عليها إيه؟ يعني إما يرائي بأصل العبادة أو بشكل العبادة وصورتها، في واحد يصلي عشان الناس، واحد بيصلي لنفسه بس لما الناس تقول عليه انت صوتك حلو يطول القراءة، يبقى أزود عشان الايه، إنما في الأصل بيقرأ مثلا بقدر معين نص صفحة في الركعة وكده ويركع، لما قالوا له ما شاء الله انت كنت فين يا عم، ده احنا كنا بندور على واحد زيك يصلي بينا من زمان، ده احنا زهقنا من واحد من صلاح بقى مثلا، يقول اه ما شاء الله حاضر عناية حاضر ان شاء الله اعطيكم، فثاني مره يصلي ويطيل القراءه، يبقى زود في القراءه من اجل صوته، او يجمل في صوته ويتكلف التجمل في صوته من اجل ما ان يسمعه الناس، كان بيقرا قضيه في امان الله، يوم يقول لك صوتك حلو يحاول يحليه، يوم من ساعة ما يحليه تبقى إيه؟ لا يقبل. هي على كده، ولذلك الشيخ قال إيه في كلامه؟ قال لك يعني إذا راء بصلاته فقد حبط عمله فيها جميله. طيب إن راء بقراءته في صلاته قد يصح ركوعه وسجوده، لكن قراءته بإيه؟ فيها كلام. لما لو يقرأ خارج الصلاة قد يخلص في آية ويرائي بآية، أو يخلص في خمس آيات ويرأي في ثلاث آيات، يعني هو بيقرأ عادي بيركز، قرأ الأول كويس فسمع واحد ما شاء الله ما شاء الله زود العملية، يبقى كانوا ثلاث أربع آيات كويسين، لما زود العملية بقيت إيه؟ وذلك قالوا زمان في أحد القراء كان يقرأ وبعدين في مجلس فدخل عليه أمير البلاد فحسن من صوته، فلما نام رأى في الرؤيا الآيات التي قرأها كلها مكتوبة بالنور ما عدا اثنين ثلاث آيات، فلما صحي قال آه ثلاث آيات دول لما جاء الأمير بتاع البلد، يبقى القراءة كانت ماشية كويس متسجل في الحسنات، فلما دخل أمير البلاد الشيخ أو العمدة أو أمير البلد يعني زين في صوته، في المنام شاف ثلاث آيات مش مكتوبين قد مضللين على طول كده في اللحظة، يعني حس أن القراءة التي كانت لله كتبت بنور والتي قرأت لغير الله لم تكتب، والعياذ بالله. فالشيخ يقول على هذا كلام أبو حامد عليه رحمة الله، أن يقول هذا قد يكون جزئيا، يعني جزء بإخلاص وجزء إيه برياء والعياذ بالله. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هذا الذي يرائي قدر الناس وعمل حساب للناس وما عملش حساب لمين؟ لله، كأنه يستهين بربه أو يستهزئ بالله والعياذ بالله. لم يكتفي بنظر الله إلى قلبه، لو كان راضي بأن ربنا ينظر إلى قلبه فأرى فيه الإخلاص مش مهم ما عدا ذلك لا يهم، كان يبقى كويس. إنما لما يعني نظر إلى مراءاة الناس يبقى يعني استجل رؤية أو نظر الله إليه. مرة واحد يقول لي الموضوع طب ده خطير وحساس، والواحد يعمل إيه؟ تعمل إيه؟ شوف نفسك لما تكون في خلوة بعيد عن الناس كيف تعمل؟ كيف تصلي؟ كيف تقرأ؟ كيف تذكر؟ لو أنت قاعد في مكان ومكان مظلم ولا مش حد خالص قاعد معك وبتصلي، هل هيتساوى أداؤك في الصلاة وأنت مفردا مفرد زي ما تكون في وسط الناس؟ مش هيتساوى. إذن أنت ما بتعملش لله. إنما لو كان في خلوة ويتقن عمله يبقى بيراقب الله الذي يكتب الأعمال ويجازي عليه، وده محل الاختبار. لازم يختبر نفسه، يختبر نفسه بهذه الكيفية. انظر إلى نفسك كيف تكون حين تكون وحيدا منفردا، وكيف تكون حين تكون أمام الناس. ولذلك قد يطرأ الرياء على العمل، الرياء على العمل بعد أن يكون كويس، يصلي نافلة وصلى ركعة وفي الثانية دخلت الناس الجامع، أيوة أدي فلانه، أيوة تتحس فلانه هناك بيصلي هو، طيب ماشي ورب وسلام لو سمع الاسم وسمع طلع الاسم ده من أصحاب الجاه يقول لك آه الجماعة دول عايزيني ها. فيجي في الركعة الثانية يخليها إيه؟ إذا كان الركوع في الركعة الأولى قال سبحان ربي العظيم 5 مرات، في الركعة الثانية يقول يخليها 7 مرات 9 مرات 11 مرة، عشان الناس زي اللي هو عايزين. ويا سلام لو قال عليه الشيخ فلان، ده نوع من المرأة هيجي بعد شوية. يا سلام لو قال عليه الشيخ فلان، الشيخ فلان موجود أيوه هناك هو، يقول لك بس من دم قال عليه شيخ أخلي الركعة الثانية على سنجة 10، والأولى كانت على سنجة كام مش عارف، سنجة نعم درجتها كاملة. يبقى أتقن الأولى وكانت ماشية في أمان الله، يا في الثانية لخبطها. طيب هذا يعني كيف يعامل؟ والله الراجل الشيخ قال لك يعني من الإنصاف إن احنا نقول الركعة الأولى تبقى مليحة والثانية تروح فين؟ زي اللي قرأ القراءة منها كانت آيات مكتوبة بالنور وآيات مش مكتوبة خالص يا ظل، يبقى الثانية برمت لفت وظهرت لفوق أخذها العاصفة والعياذ بالله، يبقى كأنه ركعتين يرسها على ركعة واحدة. لا هو لو إمام، لو إمام ويطيل بالناس ماشي، يطيل بالناس يريح الصلاة لها دافعين، فيه دافعين، دافعان، دافع أنه يصلي من أجل أن لا يسأل عن صلاة الجماعة يوم القيامة، لأن الإمام مسؤول عن الجماعة، يقول لك أتقن هذه الصلاة عشان أنا محاسب على الكل فأنا أتقنها، لأن هي كويس. بس نقول له يا أستاذ يا محترم لما تصلي لوحدك برضو اتقنها عشان مصلحتك مش أهم من مصلحة الناس، مش أقل من مصلحة الناس، مصلحتك مش أقل من مصلحة الناس، يعني أنت عاوز قبول وصلاح، والصلاة لها أثرها على القلب، والذكر له أثرها على القلب، والقراءة له أثرها على القلب. فأنت زي ما بتتقن الجماعة اتقن برضو، حاول تتقن وانت إيه وانت منفرد. وقد يكون الدافع من أجل أن يقال يعني ده رجل صلاتك كويسة وخاشعة، صلاتك خاشعة ومطمئنة، ده رجل على علم وعلى فقه كده، يبقى بقيت عشان يقال، من أجل أن يقال. ده لو صلاتك كلها على سمة واحدة إنما طبعا لو كان في ركوعه ودخل المتأخر أو المسبوق في الصلاة فله أن يطيل الركوع لكي يدركه الداخل. الله أكبر ركع فواحد دخل من الباب في معصوف هو داخل يطيل الركوع من أجل أن يدرك هذا الداخل الركعة، لا حرج، بحيث لا يطيل بما يمله المأمومون الجماعة، لا يثقل على الجماعة، وفي نفس الوقت ما يكونش عشان هو عارف اللي شخص اسمه ايه اللي داخل ده سمع بكح بس يبقى فلان ده بنطول شوي ما ينفعش. إن عرفته تمشي في صلاتك على طول، إنما لو من أجل أن يكون المسبوق عشان ما يدخلش يرتبك يجي يركع أنت ترفع يحسبها ركعة ما يحسبهاش تبطل عليه ركعة وهو لا يدري أو لا يعلم، فأنت تطيل الركوع بحيث يدخل إلى الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام ويركع مطمئن، قمت تحتسب ركعة ومن غير ما يشك ولا يتردد أعنته على حسن طاعته، دي ما تمشي دي تمضي ولا حرج، إنما الإطالة رياء هو ذا الليل. طيب قال لك ولو لم يكن للمرائي سوى أن يكله ربه إلى الخلق في الدنيا، في الدنيا الله يكل المرائي إلى الناس، مش أنت عايز ترضيهم ارضيهم، الله يسخط والعياذ بالله والناس يرضون عنك، شوف رضاهم يوصلك لفين مع سخط الله، يعني إذا كنت هترضيهم يسخط الله والعياذ بالله. قلنا الحديث الوارد في هذا من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه من أرضاه في سخط، بمعنى طالما أنت هترضي الناس ربنا مش هيرضى، وبالتالي هيحول القلوب عليك بالإيه والعياذ بالله على البعيد بالسخط، يحول القلوب على البعيد بالسخط، يعني ربنا إذا سخط على إنسان القلوب كلها تسخط عليه، وإذا رضي عن إنسان القلوب كلها ترضى عنه. يبقى خليك في المضمون اكسب رضا الله عشان لما يرضى عنك هو يرضي عنك الناس، إنما لو أرضيت الناس رضا الناس لا يدرك، إن قال واحد عليك صوتك حلو والثاني يقول لك صوتك إيه. أنا مرة واحد بيقول لي مثلا قال أنا من الجامع هنا في مرة بقى يقول لي فلان ده لما بيصلي بينا أنا بصراحة في الجامع الفلاني أنا مش عارف يعني مش مستحلة، وفي نفس الشيء لا قبلها بيوم كنت شايف هذا الرجل مع واحد بيقول لي يا عم ما تشغلش بالك باللي يقولوا عليك احنا عاوزين نستمتع بالقراءة، القارئ واحد فواحد بيقول لي عاوزين نستمتع والثاني يقول لي ايه بيشكي لي يقول لي شو لنا حل معاه، فقلت يا عم اللي بتشكي انا سمعت واحد بيقول لي عاوزين نستمتع، طب انتوا حيرتوه يمشي مع اللي عايز يستمتع ولا اللي مش عاوز يسمع خالص. فرضا الناس ايه غاية لا تدرك، فانت اذا حرصت على رضا الناس هترضي 5% 10% 50% 70% لابد يبقى في نسبة ايه لا ترضى، هذه النسبة التي لا ترضى بتضمنهاش الا برضا الله سبحانه وتعالى، يعني تأخذ بالاسباب، تأخذ بالاسباب ان تعمل العمل الصالح بإتقان وبإخلاص موافق للسنة، القراءة صحيحة، تتدبر في المعاني، تركع الركوع المطمئن وتسجد السجود المطمئن، أو تؤدي العلم تتقن العلم، حضر الدرس كويس وتؤديه سواء علم المسجد أو العلم في المدرسة تتقن الدرس تؤديه، وبعدين تستغفر الله وتطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، ودعك عما يقول الناس. نقولنا لابد برضه الإنسان يتمنى الناس تقدر عمله، يعني مجرد مجتهد ويحضر الدرس ويعمل فيه يجيب الكشكول بتاعه والدرس محضر ومتقن ويكتب في السبورة وسائل الإضاءة ويبذل مجهود وما يلقاش تقدير ولا شكر، هل هذا يتلائم مع المهمل الذي لا يحضر ولا يدرس ولا يتقن ولا يعمل؟ لازم اللي يتقن عاوز ايه؟ عاوز تقدير، فإذا قدر نفسه هتستفى معنويات، هذا ليس من الرياء، لأنه أتقن أولا من حيث أنه ايه؟ يتقن من أجل الإتقان عشان يؤدي العمل على الوجه الأكمل، فبعد ما أدى العمل وجد ثناء من الناس هذا ليس رياء. وده زي ما قلنا في الأثر عاجل بشرى المؤمن إذا أثنى الناس عليه وهو لا يبتغي إلا وجه الله، فهذه عاجل أسر المؤمن. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب برضو عشان هو يقول لك يعني أنواع الرياء، فيه درجة منها يصلي وحده ويؤدي العمل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، لكن في قلبه يتمنى لو اطلع الناس عليه، يؤدي العمل ما حدش بيشوف، لكن في قلبه يعني لو شافوه يعني هي كويس يعني مش مانع يعني عشان يقولوا علي او يحترموني او يعرفوا مجهودي اللي انا ببذل فيه مثلا. هذا الانسان يبقى عنده استعداد لايه؟ للمراءه. فاذا مدح ففرح يخشى عليه. نصلي على رسول الله. عرفنا الفرق بين الاثنين؟ واحد ادى العمل لله باخلاص منفردا لم يره احد، ثم اطلع الناس عليه فمدحوه، هذا لا حرج عليه. الثاني كان بيعمل ولكن يتمنى ان يراه الناس، ولم يتعمد انه يتكلم ولا يظهر عمل، ولكن يتمنى. هذا الذي يتمنى اذا مدح يخشى عليه، لان عنده خميره الايه؟ حب الظهور. فاذا مدح ممكن ايه يبتدي يقول الحمد لله وباللي قدرنا عليه رب، اثنين اربع ست ركعات، لما عرفوا انه يصلي، عرفوا انه يصلي بالليل، اقول لك اللي بيقدرنا عليه رب اثنين اربع ست، هذا حسب ما سهل سهل رب. يبقى معناها هو بين ايه؟ بين زياده العمل. مع ان انا زي قلت لكم قبل دي واحد سمعته كان جاوز التسعين وبيتكلم، يعني هو مش بيخرجش من البيت ويتحرك من السرير بحركه صعبه، وبعدين يعني بيقول لي حاول شد حيلك واذكر الله عشان ايه ما تحسش بالوقت. يقول لي قال لي فقول الحمد لله، انا اصحى الساعه 12 الساعه 1 واتوضا اصلي لحد ما اشبع، بس لا يقصد رياء، هو لا يقصد رياء يعني هو مش بذهنه، اصلي لحد ما اشبع وبعدين اقعد اسبح لحد ما يبتدي القران الفجر، وبعدين اصلي الصبح واقعد شويه اسبح. هنا هو بيتكلم عادي، ليس في يعني مش باين عليه الرياء، لان المرائي يبقى منتشي فيه نشوه كده، هو بيكلمك هو مرائي يبقى ايه؟ منتشي وفرحان ومبسوط، يقول انا اهو انا بيظهر يعني. وهو يقول لك هو ليه يخشى على كل الناس من الرياء؟ لان في غريزه زي ما قلنا اساسا مولود بيها، الانسان المولود يحب يظهر، مش قلنا هذا الكلام ولا لا؟ يتولد وعايز الناس تشوف. يعني انت لما تجيب الفستان البت اللي عندها 3 سنين ولا سنتين ونص يوم العيد تلبس الفستان وتنام بيه، تفضل تمشي رايحه جايه، والواد يقول له الشبشب الجديد ولا الجزمه الجديده يلبسها وينام بيه. ليه؟ عيل، لكن عايز الناس تشوف، انا عندي بدله، انا عندي جزمه، انا عندي ما اعرفش ايه. اذا هي غريزه، هذا لا يعرف الرياء صغير، لكن هي غريزه، عشان هي غريزه فيخشى على الناس منها، كل الناس عنده الخميره الاصليه، بس في واحد تعلم فيحذر من عاقبه احباط العمل، في واحد لم يتعلم فيخشى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. طب ده احيانا يرائي لاغراض قد تكون حميده او قد تكون قبيحه. في واحد يرائي زي ما قلنا يصلي ويتقن الصلاه عشان يمسكوا الخزنة في الشغل، والخزنة يعني معناها إنسان مؤتمن، وبعدين يأخذ من الخزنة 2000 جنيه وينزل مأمورية يجيب له إيه 20-50 قميص ولا بدل ويبيعهم على العيد في يومين ويرجع الفلوس على الخزنة، والشيخ راح والشيخ جاء، يعني هو شيخ وبيصلي وهو ملتحي وعمل كل حاجة، وبعدين مسكوه الخزنة في ايده، طبعا بيعدوها عليه كل شهر ماشي، ده راجل مؤتمن خد ال 1000 جنيه وجابهم 10 بدل، لا باع ال 10 بدل كسب 200 جنيه، رجع ال 1000 جنيه لمين؟ الخزنة. يبقى راء من اجل المعصية عشان يسرق، راء من اجل ان يسرق، يصلي ويصوم وبعدين شغال في محل يجي له العربية بالبضاعة ينزل البضاعة مثلا بخمس تلاف جنيه يبيع 2000 لحسابه وثلاث تلاف لصاحب المحل. يعني هو يعني ما هو المحل مؤتمن على المحل هو جاءت بضاعة بخمس تلاف خلصت خمس أيام يقول لك دخلها 3000 وربح 3300 جنيه وأخذ 200 جنيه لمين؟ لحساب يقول لك بيشتغل لحسابه هو رغم البضاعة كلها جاية على اسم مين؟ المحل هو يعمل في هذا المحل. في ناس كده يعني يجيب بضاعة لحسابه يقول لك أنا شغال في محل ويجيب بضاعة لحسابه هو. أو مثلا يؤتمن يدوله فلوس عشان يجيب بضاعة فيجيب البضاعة ب4000 فيجي يقول لصاحب المحل 4700 وياخذ 700 هو ليه يقول لك أنا يعني أصل بنباع للشركة اللي أدت البضاعة خفضت لي في السعر بدل ما كانت ب100 قال لي أحسبها لك عشان خاطرك أنت ب80 إنما لأي واحد ثاني ب100 ويقول لك جميع التجار في الخارج هنا بيجيبوها ب100 من السوق من القاهرة فأنا سلمتها لصاحب المحل ب100 وال20 دي اديها لي كرمني بها صاحب الشركة فأخذها لنفسي. هل يحل له هذا؟ ما يحلش. أنت إنسان مؤتمن مؤتمن بتاخذ فلوس وتجيب بضاعة واقف في المحل وتبيع بضاعة لا تخالف ولا يعني افترض مثلا إن المحل فيه بضاعة رجل يجيب بضاعة معتمدة ومحترمة وكويس هو مؤتمن على المحل وصاحب المحل كبر السن وقعد في البيت ولا بيأمنه ولا بيحسكوش والكلام ده قوم هو يجيب بضاعة مغشوشة ويبيعها سعر البضاعة الأصيلة أو يجيب البضاعة يزود السعر عن السوق ويأخذ الزيادة في جيبه ويقول ده ويعتقد إن دي بيقول لك تجارة أنا بجيب وببيع يقول لي ما ينفعش. طيب أنا طلعت من جيبي 1000 جنيه وأنا شغال في المحل وطلعت 1000 جنيه وجبت بضاعة لحسابي وحطيتها في رف مخصوص كده وببيع من ضمن وببيع والرف ده معروف أبيع منه أيوه والحصالة في جيبي ولا في الايه في المحفظة ولا في الشنطة ياخذ من الرف ده ويحطه في جيبه هو ويروح كلها لصاحب المحل وبعدين بعد 5 سنين يفتح محله هو يقول السلام عليكم انا فتحت محل من فين من الرف اللي كان بيعمل الحساب لوحده لا يحل له لا يحل له يعني. طيب اذا تظاهر بانه امين ويصلي الخمس اوقات ويقفل ويروح الجامع ويجي من الجامع وعمل الحركة دي يبقى تظاهر ترى بعبادته من أجل أن يسرق أو ينهب أو يختلس أو يأخذ ما فيه شبهة. وفي واحد يرائي بس الحاجات أبسط ده راء عشان يسرق وفي أو مثلا هو ضرب مثال أبو حامد قال لك يتقرب إلى الأمير وأنه بيحبه يعني يبلغ الأخبار ويخاف عليه وما أعرفش إيه ويخدمه تحت رجليه لكن من أجل أن يختلط بنسائه فيرى نساءه يتفرج على الحريم في القصر ولا في الاستراحة عشان يشوف مين مرات الباشا وبنت الباشا ويركبها وينزلها مش عارف ايه يقبى في ذهنه ايه المعصية. في واحد يرائي مش عشان معصية عشان يقول لي عم الشيخ يصلي عشان يقول لي عم الشيخ ويلتحي عشان يقول لي عم الشيخ وكل ما يقول عم الشيخ كل ما طولها أكثر يفرح بعمه ايه بعم الشيخ اياك ان تفرح بعمك الشيخ ده. افرح عشان اقول لك قصة الشيخ اللي قالها ما الشيخ حافظ لما قال ايه الشيخ ده حتى اللي راكب حمار يقول لي غور يا شيخ لما يضايق من حمار يقول ايه غور يا شيخ يبقى يعني ما تخليت يعني ما تفرحش بعم الشيخ يا عم لان الشيخ الشيخ بيقول كذا كذا ما تفرح فلا تفرح يعني يقول لك هو قد يرائي ما ان يقال له شيخ او الشيخ العالم او الزاهد قد يرائي من اجل ان يخطب امراه وده هدف للدنيا يبقى يتعبد عشان ياخذ امراه يبقى عمل الدين عشان الدنيا. بعد زي ما قلنا يعني قبل كده حضر الدرس وحضر الجماعه وصلى رمضان معانا في القيام وبعدين قبل العيد بيومين خطب بنت عمك الشيخ فلان كان بيصلي امام بعد العيد ما جاش الجمعه خالص هي درجات الرياء. فإن راء من أجل معصية فتلك مصائبة المصائب، وإن راء من أجل الدنيا مصيبة أخف من الأولى، كسب الدنيا وخسر جزء من الدين. وإن راء من أجل كلمة عم الشيخ ولا عم العمدة ولا مش عارفين ده مصيبة تانية، يلبس لبس مخصوص عشان يقول لي عم الشيخ، وتهيئ بهيئة مخصوص عشان يقول لي عم الشيخ. إذا كان كل هدف الشيخ معني سبحان الله، معني أعرف شابا نحسبه على خير يعني من سنتين بيقول لي مرة في الجامعة الشرعية يقول لي أنا نفسي تدي درس مش كل واحد ملتحي يسألوه في الدين، أنا عندي لحية أنا ملتحي ولا أسطح شيء في الدين، كل يقول لي جابين يقول لي عم الشيخ الصلاة الركوع السجود القراءة وأنا مش فاهم حاجة، فأنا أقول له لا أعلم ما أعرفش، بس متأكد إن غيري لو سئل هيعمل هيك ورا ليه، لأنه ملتحي. أنا بقول لك قول، هو يقول لك كده يعني قول للناس مش كل واحد ملتحي يفتحي تسأله في الدين، لازم يعني تكون عارف انه على علم عشان تسأله، لانه قد يستحي. ودي واحدة من آثار الرياء، من وجوه الرياء ذكرها ابو حامد، قد يستحي ان يقول لا ادري فيجيب بغير علم، براءة تظاهر بانه يعلم وهو ايه وهو لا يعلم. والعلم عبادة، والعلم عموما عبادة، حتى علوم الدنيا إذا قصد فيه وجه الله هي عبادة، علوم الدين عبادة. فإذا سئل في علم الدين وهو لا يدري فأفتى حتى لا يقال أنه جاهل، هذا رأى خوف المذمة، رأى خوف المذمة. وزلنا قلنا أحدها يأتي حديث في الرياء خوف المذمة. طيب اللهم صل على سيدنا. هذا يريد أن يدفع النقص عن نفسه فيتظاهر بمظاهر أهل الدين ليقال عالم أو يقال عن الشيخ أو يسأل، فلا يعني لا يقول لا أدري، ما بدش يقول لا أدري حتى لا يعني يوصف بالنقص. وفيه واحد يقول لي يا عم الحج بسط وهو ما حج، أنا أعرف واحد كان طول عمري يقول الحج فلان الحج فلان الحج فلان، ما أنسى قلت أنت حجيت يا عم؟ قال لي لا. قلت ثم لما أقول لك حج لي؟ قال أنا عارف أبي أقول لك رجل عشان يعني بيحترمون عشان سني. قلت له أهلا وسهلا وأنت فرحان مبسوط يعني. لا قوة إلا بالله. طيب هذا الرياء يعتبر من الأمور الظاهرة، معظمها ظاهر يعني، إنما المشكلة رياء العباد، الرياء الخفي، الرياء الخفي. الرياء الخفي زي ما قلنا نموذج منه ان هو يعني في قلبه يتمنى ان يطلع الناس على عمله، بمعنى اذا كان مثلا هيصلي في مسجد، في المسجد فالناس يمدحونه، لو راح جمع الابعد هيقولوا عليه ما شاء الله ده بيمشي مسافة، تصور انه بيمشي انه كل يوم المسافة كلها عشان يحضر الجماعة، مبسوط انه يقول بيمشي، فيهون عليه المسافة، تهون عليه المشقة من اجل ايه الرياء، يبقى بيمشي يتعب نفسه مش عشان خلوات، عشان قالوا عليه ده بيمشي مسافة طويلة او بيجاهد في سبيل الله، فطالما يعني يقال انه يتحمل المشقة وهان عليه مشقة العمل، هانت عليه مشقة العمل، يبقى نوع من الرياء الخفي، يعني هو بيؤدي العمل بس لما الناس شافته يعني لم يشعر بالتعب، ما يشعرش بالتعب، زي اللي مثلا يتهجد يبقى مرهق وتعبان وعاوز ينام لكن يخاف يروح يقول عليه ايه صلى ركعتين ومشى، يقول لك يلا يتحمل ويجاهد من اجل ان يقال اذا بيصلي لحد الاخر بلوى ومشكلة. فسواء الذي استمر في العبادة على مشقة ومن غير مش مركز وتعبان خوف المذمة، أو الذي تحمل المشقة من أجل أن يمدح، هذا رياء خفي يخشى على صاحبه والعياذ بالله. نعم اللي لا، والمنافسة، المنافسة في العمل الصالح لا حرج، مش تعمد يزهر يعني، هو بيتنافس ماشي، إنما لو بيتنافس عشان يقول صوتي حلو أنا أحسن من غيري ده المشكلة، إنما عشان يحرص على الأذان يأتي مبكرا عشان يؤذن ماشي، يجلس يجاور المنبر عشان يعني يفهم إنه هو هيأذن ماشي، بدل ما يحرج الناس وواحد يخو اثنين يخشوا ويقول لك لا قاعد عشان يعني. ده اسمه يعني حرص يسابق في العمل الصالح، طالما يتساوى الاثنان ما يبقاش في واحد موظف الأذان ونقتحم وسيب الله وخليه ما يأذنش أستأذن، الأدب يقتضي ذلك، إنما لو أذن من أجل أن يقال صوته جميل بالبلوى إن صوته أحسن من فلان بالمشكلة، أو يسابق في الصفوف الأولى من أجل أن يقال هو في الصفوف الأولى بالبلوى، إنما يخلي ذلك بنية صادقة ودي فيها مفارقة أو يعني محل اختبار، أنت تصلي في الصف الأول لأن الصفوف الأول مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف وعلى الصف الأول ماشي، أنا عرفت إن في أجر فأحرف على الصف الأول، طيب هنا دايما يصلي في جامع العاز معانا ومن أهل الحي في أول الصف يوبك، أول الصف يوبك، لكن لما أروح أسيوط يبقى في آخر الجامع ليه؟ عشان محدش عارف، يبقى عاوز إيه؟ الناس اللي عارفين، يبقى هنا كان بيخش في الصف الأول عشان مين؟ الحبايب كلهم عارفين، ده راجل بيصلي في الصف الأول، لما سافر وراح في حتة ما حدش يعرفه فيها ما خفرجتش عند الأول زي الثاني زي الأخير، ما حدش عارف حد، يبقى إذن هو بيصلي من أجل إيه؟ أجل الناس، لو بيصلي عشان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ولا عشان الصف الأول، يبقى في أسيوط زي الخارجة زي الحرم زي أي مكان يحاول يحرف على الأماكن المتقدمة، فإذا يعني اخترقت عنده الأمور، اختلفت عنده الأمور يعني يبدأ في نفسه شيء، وده اختبار أيضا للإنسان. طيب يعني قد يصلي يؤدي العمل الصالح فيثنى عليه وبعدين يفرح بثناء الله عليه، بس لأن فيه هو عيوب الناس مش عارفاها، فيقول الحمد لله أن ربنا ستر عني عيوب عن الناس وعن عيون الناس عيوبي فالحمد لله، فيفرح بستر الله عليه، ده كويس، وهذه صعبة يعني خلي بالك صعبة، مش كل واحد يعملها، مش كل واحد يقدر عليه، إن أثنوا عليه واستحضر أنه له عيوب لا يعرفها الناس يقول الحمد لله الذي ستر القبيح وأظهر المليح، يقبل الحمد لله، لو مدحوه واستحضر في قلبه الخشية والإشفاق خوف إحباط العمل واستجمع قلبه واستشعر الإشفاق والخوف من مقت الله فلا حرج عليه، يبقى الموضوع مقاومة، وده اللي هو في علاج، في علاج الرياء. نعم فيه دعاء إن شاء الله، فيه دعاء، دعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما أعلمه، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، يجب ما أعلمه اللي هو الرياء، ما لا أعلمه العجب أو تمني الرياء، الحاجة الخفية اللي انها وقد أنت بتخدش بالك منه، فلما تقول بعد العمل الصالح، بعد العمل الصالح هذا الدعاء تسلم إن شاء الله من آفات الرياء، بل تيمية عليه رحمة الله للتعبير قال لك ابن القيم من ورائه قالوا إن ربنا شرع الاستغفار بعد الأعمال الصالحة، الدعاء بعد الصلاة بنقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وبعد الحج فإذا قضيتم مناسككم مثلا مناسككم كذكركم آباءكم أشد ذكرى، واللي قبليها فإذا فطر من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله، ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله، بعد الحج في استغفار، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها طاهرهم وزكيهم بها وصلي عليهم. يبقى الأعمال الصالحة تحتاج إلى استغفار عشان إليه الآفات الخفية أو الرياء الخفي الذي قد يتأتى. وعشان رمضان إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، نقف عند دواء الرياء، وفي رمضان ربنا هاي الخير إن شاء الله. نكلم النظام في رمضان يختلف، لكن لما نشوف يوم الأربعاء قد يكون من شعبان إن شاء الله، ونؤدي درس الأربعاء، وننظم بعد كده فيما بعد دروس رمضان. في الفجر كان لنا درس في رمضان في جامع معاذ إن شاء الله، والسنة دي هيقرأ القرآن في رمضان عن جزء الليلة بإذن الله إن شاء الله، وهو المنسر والموفق وعليه التوفيق والقبول. فإذا التقينا خميس ما تعرفش يمكن أول رمضان يعني إن شاء الله. إذا كان في ضارب بنلتقي إن شاء الله في الدرس. إذا كان في رمضان، إذا كان خميس من شعبان يبقى في درس إن شاء الله إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والهداية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا غائبا الا سالما الى اهله ردكته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على أعلم، بارك الله فيكم.